انت رايح عمره، الله اكبر، تبعث يوم القيامه ملبيا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تعمل رحله زي ما قلنا للعمره، ممكن تعمل رحله لطلب العلم، تاخد زوجتك واولادك وتقول لهم تعالوا يا حبايبي نطلع رحله لطلب العلم، الشيخ فلان الفلاني في المكان الفلاني في البلد الفلانيه، تعالوا نروح نحضر في هناك اسبوع دعوه كامل ما شاء الله، هيحضروا 7 مشايخ، تعالوا نحضر ونتعلم ونتلقى العلم على ايدي هؤلاء المشايخ. جميل قوي. وتخلي ولادك تشوف الخير الجميل ده، وتخلي زوجتك تشوف اماكن الخير ديت، تاخد ولادك لصله الرحم ليكم قرايب في الريف، تعالوا نروح لهم يا اولاد ناخد شويه هدايا كده جميله ونطلع على الريف وتقضوا ايام جميله في الريف بين الغيطان والزرع وبين الخضره والميه والحاجات الحلوه الجميله دي. انا والله يعني لما بروح عند بعض اقاربي يعني في الارياف انا بحس بمتعه ما بعدها متعه، لذه فعلا، تشوف المنظر هناك كده فعلا صدرك ينشرح وترتاح راحه، يعني راحه جميله جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. تروح صلة رحم، تروح طلب علم، تروح لبر الوالدين، تروح تزور والدك والدتك لو كانوا في بلد تانية، تروح عمرة، يعني بالله عليكم اوعوا توجدوا انفسكم في اماكن المعصية. طيب رقم 5، تعالوا نشوف بسرعة كده في مجالة سريعة بعض المخالفات المرتبطة بفصل الصيف، لان احنا بصراحة عايزين بعض المسائل التربوية المهمة جدا يا جماعة، ويا ريت بقى تصحصحوا معايا لان الكلام اللي جاي ده كلام مهم جدا جدا. في 3 معاصي بالذات مرتبطين جدا بفصل الصيف، مشكلة كبيرة جدا. من ضمن المعاصي أو المشاكل ديت، وسامحوني يعني، أول ما بيدخل الصيف في بدايته تلاقي أغلب الشباب، أنا بقول مش كل الشباب، بقول أغلب الشباب ماشيين في الشارع لابسين إيه؟ ها مدني؟ لابسين الشورت، صح ولا لا؟ مشكلة كبيرة قوي. أنا ببقى ماشي مع زوجتي في الشارع، والله العظيم ببقى مكسوف جدا إن زوجتي تفضل تطالع على، يعني هي ماشية غض بصرها لكن برضه الشباب ماشيين كده بمنظر صعب قوي، لابسين قط وماشي ماسك السلسله والحظاظه ولا مش عارف ايه، واخد بالك، ولابس انسيال ولابس مش عارف ايه، وبعضهم مسرح شعره وعامل له ديفيره من ورا، ولابس شورت صغير وماشي فرحان بالشباب قوي. طب ليه كده؟ ليه تجرح مشاعر الناس اللي حواليك؟ اولا الفخذ عوره، الفخذ عوره، عيب قوي انك تمشي تجرح في مشاعر الناس بالمنظر ده. ده ساعات ده اللي اوحش من ده كله، ان ساعات ودي ناس كتير بيشوفوها، يعني انا الحقيقه ما بنزلش الشارع كتير، يبقى راجل ما شاء الله عنده كام سنه، عنده حوالي مثلا 50 سنه، وراجل بقى من عيله القوم وماشي في الشارع بالشورت، والله العظيم، والاعجب من ده كله مراته ماشيه جنبه بالشورت، وبنته ماشيه جنبه بالشورت، وماشيين ورابعهم كلبهم ماسكين الكلب كده وبالسلسله، ده قائد القافله ده. فسبحان الله، يعني منظر عجيب جدا. روح اقعد تتخيل كده، طب انت ماشي بالشورت ومراتك ماشيه جنبك بالشورت، انت مش ما انتش متضايق؟ يعني مش متضايق ان حد يشوف مراتك بالمنظر ده وبنتك بالمنظر ده؟ فين الرجوله وفين النخوه؟ انا مش هقول فين الدين، بقول فين الرجوله والنخوه. يعني المشهد ده اظن مشهد، يعني مشهد سامحوني، يعني مشهد مرفوض تماما. دي حاجه. الحاجه الثانيه او المشهد الثاني، الشباب، ودي طبعا بنعاني منها كلنا، وانا اول واحد بعاني من الموضوع ده، ان احنا كلنا بنعاني من السهر النهارده. وسامحوني، كتير من المسلمين النهارده بقى ليلهم نهارهم ونهارهم ليلهم، والحته ديت يمكن بنلاحظها في الفتره الاخيره دي، في السنوات الاخيره، الناس تحس انها ما بتنامش بجد والله العظيم. يعني انا ساكن في حته، انا اقعد، انا طبيعه، يعني طبيعه حياتي انا بقعد يومين من الظهر لحد الفجر بذاكر، الا اذا كان عندي تصوير فبخلصه واروح اكمل مذاكره لحد الفجر، ما بنامش كل يوم غير بعد الفجر. سبحان الله، ابص كده من البلكونه الناس كلها سهرانه، محدش بينام تقريبا، يعني قليل جدا اللي بيناموا، الناس ليلهم نهارهم ونهارهم ليلهم. طب يا ترى ليلهم بيقضوا في ايه؟ يا ترى سهرانين ما شاء الله بيصلوا قيام الليل زي الصحابه، ولا بيقروا القران، ولا بيذكروا ربنا، ولا بيستغفروا، ولا بيعملوا ايه بالظبط؟ الدش شغال لحد الصبح، نسال الله العفو والعافيه، وفي الاخر ينزل الشغل مش شايف قدامه، ولا عارف يعمل ايه للناس، ولا عارف يخدم الناس ازاي، والدنيا بالنسبه له بقت سواد، يعني ربنا يعافينا ويعافيكم. مشكله كبيره جدا جدا موضوع السهر، ويا ريت بيسهر ويأذي نفسه بس، لا وبيأذي كل اللي جنبه. تلاقي الاغاني شغاله لحد الصبح، لا والشباب بقى طبعا غاويين بقى، الامتحانات خلصت من هنا وقاعد في البلكونه زي ما قلت لك بالشورت برده ومولع، والكاسيت مش كاسيت عادي، ستيريو بقى، بامبلفاير، بايكولايزر، بمش عارف ايه، بسماعات كده، ومشغلها على اخرها، وواد بقى ما شاء الله افرنج بقى، واد يعني ايه يعني فاهم ازاي، ومشغل اغاني اجنبي، هو مش فاهم اي حاجه اصلا، يعني هو ما عرفش اصلا يتكلم انجليزي ولا بيعرف يتكلم عربي حتى، يعني ومشغل اغاني اجنبيه، وطول الليل رقع وخبط لحد الفجر. لو نزلت له كلمته بعد إذن حضرتك، بس لو الصوت يعني بس شو عشان عايزين ننام، بيقول لك أنا قاعد في بيتنا ويكلمك إيه وكأنه صاحب حق يعني، أنا قاعد في بيتنا في إيه يعني، ده يا أخي مع حضرتك أنت قاعد في بيتك ربنا يبارك في عمرك، بس صوتك وصل بيتي أنا، طب وأنا مالي ما سد ودانك، طب يا أخي أنا سديتها ما تسدتش يعني أعمل إيه يعني أخرمها مثلا يعني، فإيه اللي يرضى حضرتك يعني، ماليش دعوة أنا قاعد في بيتي وأسمع زي ما أنا عايز. طب بس أستاذ حبيبي بس لو توطي سنة، أنا بحكي لك الكلام اللي بيدور بين الناس، انا عن نفسي بسكت يعني ما بكلمش خالص يعني يعني عشان طبعا مش بخاف يعني بس خلي احمد ما بيجيبش نفس الكلام يعني، فسبحان الله في طب حضرتك طب سيادتك طب استاذنك طب ابوس دماغك طب أبو... ما فيش خالص ازاي، وكل واحد بقى على مزاجه بقى، وفي ناس بقى غاويه تسمع الاغاني الاجنبيه، وفي ناس ناويه تسمع حاجات الرومانسيه، في واحد بقى غاوي يسمع بقى الحاجات اللي هي الخبط الحديث بتاعنا ده، ربنا عافينا عفيف اللي هم المطربين اللي طالعين جداد دول بقى اللي صوتهم عامل زي الشكمان العربيه، وحاجه اغاني عجيبه اغاني سبحان الله، تعدي كده وانت ماشي تسمع حاجات والله العظيم مهازل، تلاقي واحد بيغني حبايه طلعت في قفاه، ايه قفاك ايه، واللي مطلع اغنيه كوز المحبه خرم عايز بنطه لحم وكلمات في اخر الاسفاف. انا مره اذكر والله بصدق يعني، كنت مره واخد ولادي كده المكان فيه مراجيح كده وحاجات عشان يعني يفك على نفسهم شويه، فانا واقف تحت عمود يعني انا مش واخد بالي العمود ده فيه ايه، انا قلت العمود نور عادي يعني، فوقف تحديد سرحان وفجأة لقيت مرة واحدة واحد بيقول حاسب يا عم، فأنا مش واخد بالي فبقول في إيه، طبعا صوته عامل زي الشكمان العربية ومخروم صوته فظيع جدا يعني، فأنا بقول حاسب يا عم، قلت أكيد أنا واقف على شريط قطر ولا حاجة، قال لا ده مطرب جديد مطلع أغنية ومكسرة الدنيا، مكسرة الدنيا بالصوت ده ومكسرة الدنيا، ده سبحان الله ده أذواق الناس بقت في الانحطاط خالص، فهي دي المشكلة يا شباب يا شباب ربنا يبارك فيكم يا مسلمين بالله عليكم حق الجار، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، هي دي المسألة، إن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي الرواية الثانية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، جارك جارك يا أخي ربنا يبارك فيك، ده من الإيمان بالله واليوم الآخر إن أنت ما تأذيش جارك، أقسم بالله العظيم إن إن إن الواحد إن الواحد يخشى على جاره من الهمسة، لو أعلم إن صوت نفسي هيضايق جاري مش هتنفسه، لو اعلم ان ان ان وانا ماسك القلم كده وبخبطه كده لو هيضايق جاري ما اعملوش كده، من مراعاه الجار دي من الايمان بالله واليوم الاخر، انا من هذا المكان بوصي كل شاب مسلم بالله عليكم يا شباب بلاش يا شباب بالله عليكم اتقوا الله في الناس، ما تخببش واحده على جوزها فاهم ازاي، ما تخليهاش تحس انها يعني، لان من ضمن المشاهد ده المشهد الثالث اللي انا عايز احكيه لكم، وده مشهد يعني مؤذي جدا، ان تلاقي الشاب فتوه بقى واخد بالك يعني، انت عارف النهارده الفتوات كتروا قوي، شاب معجب بصحته كده وبيلعب كمال اجسام طبعا تزعل ميدن وبيلعب كمال اجسام وطالع في البلكونه، وايه بقى والله العظيم انا شفت المنظر ده بنفسي كتير جدا، واذكر اني في يوم من الايام عزلت من مكان بسبب المنظر ده، عزلت من مكان كله بسبب المنظر ده، شباب وفرحانين بنفسهم وقف لك في البلكونه عريان مش لابس غير شورت بس وعمال ساند على سور البلكونه والله ما انسى الموقف ده، وعمال يلعب المجانس واسمها دي يا مدني التراي ديت، عمال يلعب التراي وعمال يلعب جسمه حاجه رهيبه جدا، ايه يا ابني في ايه؟ تطلع لوحده من دول يعني مسكينه طلعت تنش الغسيل تلاقي ده قدامها اول ما تشوفه ايه ده سيد قشطه، حاجه منظر صعب جدا يعني، فسبحان الله طبعا اول ما تشوف منظر بقى منظر يعني شباب بقى وصحه وقوه، فتلاقي الست عيني من جواها تحزن وتتالم وتندب العيشه اللي هي عشاها، ايه المنظر ده؟ ايه ده الرجاله دول؟ امال انا متجوزها مرحوم بقى يعني كده يعني فاهم ازاي؟ طبعا يعني تحس ان انا متجوزها واحد ميت يعني، ممكن جوزها راجل مريض، راجل يعني صحته على قده، خدت بالك؟ وربنا مرضيها بجوزها وحاسه ان هي متجوزه سبع رجاله، لما تشوف المنظر ده بيكون سبب حقيقي والله، وانا بتكلم الكلام ده وبعيده يا شباب، هتكون سبب ان انت تخبب هذه المراه على زوجها. ان هي بعد كده تحس ان لا انا مش متجوزه واحد بقى لا ده انا متجوزه واحد من واقع بقى ولا دايس عليه قطر ولا مش عارف ايه، هتبتدي الست تغير نظرتها لجوزها بسبب منظرك انت، خدت بالك؟ تطلع انت البلكونه ومسبسب لي شعرك وعامل لي، وممكن يكون هي جوزها مالوش شعر فاهم ازاي؟ تبتدي بقى تتبطل على عيشتها، تطلع انت وعامل لي مش عارف منظرك ايه ولابس وشياكه وجوزها مش كده. يا اخي اتقي الله، انا عالم الله سبحانه وتعالى والله العظيم انا لو طلعت البلكونه ولقيت اصلا واحده واقفه انا بدخل واقف في البلكونتي واخش على جوه، رغم ان انا لابس كده يعني، لا انا بقى مجانس ولا ترابيس ولا شعر مسبسب ولا عينيا خضراء ولا بتاع يعني فاهم ازاي؟ يعني ورغم ذلك عمري لاني ما نجرحش الناس، يا شباب ثلاث حاجات بالله عليكم احذروهم وبالله عليكم خدوا بالكم والله العظيم ان الاشياء ديت تضرك في دينك ودنيتك واخرتك. بلاش لبس الشرطه يا شباب. هتقول لي حق اقول لك حرام وخدها مني الكلمه وانا عارف انا بقول ايه. بلاش لبس شورت لان انت بتلبس شورت بتكشف الفخذ والفخذ عوره. عايز تلبس شورت شرعي زي ما بيقول يعني مدني وكده في شورت طويل شويه بس لازمته ايه يعني حتى انا مش عايزه الحرام بس لازمته ما تلبس بنطلون زي ما نسبه او البس لبس زينا كده مثلا مش عايز تلبس زينا البس بنطلون فضفاض يعني حتى يعني يبقى منظرك كده ما شاء الله محترم خدت بالك. فبلاش موضوع الشورت بقى واللي معاه الفخذ ده وبلاش الفانيلات القط وتنزل وتتباهى على الناس لان صحتك دي كلها والله العظيم ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين حته فيروس قد كده يهد الجمل ده كله ما يخلي فيه حاجه خدت بالك. واحنا بنسمع بقى الناس اللي بنسمعها من حوادث لده لده لده والمشكله الكبيره ان كتير منهم ما كانش ملتزم وما تابش وما لحقش يتوب. خدت بالكم ازاي؟ اول حاجه يا شباب بالله عليكم انا مركز الحته دي النهارده دي اهم نقطه عندي. بلاش يا شباب الشورت بلاش الفانيلات القط بلاش البس فانيل نصكم ماشي وافضلك تكون بس البس نصكم ما فيش مشكله. بلاش موضوع القط دي يعني مشكله. بلاش الشرطات ديت بلاش يا شباب الاغاني وبنص وخصوصا بقى في الصيف بالذات بالذات بيكتر جواز طبعا موضوع الدي جي اللي بيشغلوه في الشوارع والله العظيم ياما اتاذينا بسبب الموضوع ده. والله العظيم ببقى قاعد اذاكر اقسم بالله انا بقول عن نفسي ده تجربه انا عشتها. ابقى قاعد اذاكر والله العظيم قاعد من الظهر لحد الفجر الاقي الدي جي شغال من اذان المغرب لحد الفجر انزل يا جماعه ما يصحش يا جماعه. يا جماعه انتوا فرحانين ربنا يا رب يتم فرحكم عايزين ننام عايزين نذاكر احنا حرين ده فرح ده مش عارف ايه ويكلمك كانه صاحب حق ولا بيتكسف حتى. يعني ساعات بسال نفسي بقول فين الحياء فين الكسوف فين يا جماعه يعني ده الحياء من الايمان الحياء من الايمان بقى انا عشان افرح وافرح بنتي وافرح ابني اقعد اشغل دي جي واصدع الناس كلها اللي عايز يذاكر ما بيذاكرش واللي مريض ما بيعرفش ينام واللي تعبان مش عارف ايه واللي خلاص واللي اصلا السمع عنده ما بيتحملش الصوت العالي. في ناس اعصابها بتتعب من الصوت العالي هو مش مهم عنده ده كله كل دول مش مشكله عنده المهم انا وبس انا اللي انبسط. الكلام ده مش من الشرع ولا من دين ربنا. انا مش هكلمك عن ان المزيكا حرام ولا لا انا بس بكلمك في حته عايز تفرح افرح في بيتك اعمل فرحك في نادي ولكن انا بقول لك في النهايه يا ريت تعيش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم اعمل فرحك في بيت ربنا وبلاش مزيكا وبلاش رقاصه وبلاش فرقه وهتسعد وابدا حياتكم بطاعه الله وما تبقاش معصيه عشان ربنا يبارك في حياتكم ان شاء الله. يبقى يا جماعه بلاش شورت بلاش اغاني يعني انت مبتلى بسماع الاغاني ما تسمعش الناس ما تزهقش الناس في حياتها خصوصا بالليل يا جماعه بالليل ده انا ساعات بقوم وانا بذاكر الاقي والله العظيم خمس ست شباب تحت الشباك عمالين بيرغوا ويضحكوا ويضحكوا لحد الفجر. يا شباب عايزين نذاكر بعد اذنكم. طب ما تذاكر احنا مانعين في حاجه؟ سبحان الله اشياء عجيبه جدا ده مش معانا وبس ده مع غيري وناس كثيره جدا. وبعدين زي ما بيقولوا اللي ما يعرفك يجهلك يعني ممكن يكون واحد عارفك فانا اسف والله ويمشي واحد ما يعرفكش فلا انا واقف في الشارع ما حدش ليه حاجه عندي. لا يا اخي مراعاه شعور الناس مراعاه الذوقيات عايزين نتكلم حلقه كامله بجد عن الذوقيات المفقوده ان في ذوقيات كتيره جدا فقدناها في حياتنا. اللي بيطلع اتوبيس ومعاه السيجاره في ايده انا مش عايز اقول لك السيجاره حرام وبس هي حرام وفوق ده كله ان انت كمان بتاذي غيرك لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تطلع الاتوبيس وماسك السيجاره والاتوبيس زحمه والناس هتموت ومخنوقه ولو واحد جنبه يقول له لو سمحت السيجاره مضايقاني يقول له انزل اركب تاكسي. طب ما تركب انت تاكسي ليه تاذي الناس؟ يبقى بلاش شورت بلاش مزيكا يا شباب وتسمع الجيران وتاذي الجيران ما تصحيش الناس يا اخي حرام عليك اتقي الله في الناس ما تاذيش الناس ما تقابلش ربنا يوم القيامه وعليك مظالم قد كده ما تخليش الناس تدعي عليك ولا تقول حسبي الله ونعم الوكيل. بلاش الدي جي يا جماعه في الشوارع بالله عليكم يعني اقول ايه يعني اللي سن السنه السيئه دي ربنا يسامحه على السنه السيئه اللي سنها ديت يعني من يوم ما طلع موضوع الدي جي والافراح اللي في الشوارع دي الناس ما بتنامش ده في اماكن لا يخلو فيها يوم من افراح في الشوارع يعني وبالنادي الحكومات ان هم يمنعوا الكلام ده ايه ده كلام فارغ. اللي عايز يعمل حاجه يعملها بعيد عن اسماع الناس ما ياذيش الناس. بلاش الديجيهات بلاش الشاب اللي طالع البلكونه معجب بجسمه ويفتن بنات المسلمين ونساء المسلمين حرام عليك. ما تخببش امراه على زوجها ما تخببش بنته وتفتنها في دينها حرام عليك. داري نفسك لما تطلع البلكونه بلكونتك انت فاكر ان انت عشان دي بلكونتك ده يبقى بيتك لا خد بالك بمجرد ما طلعت البلكونه انت بقيت في بيت الجيران انت بقيت في بيتي انا لان انا شايفك انا طالما انا مش شايفك ولا سمعك انت في بيتك، انما طالما صوتك واصلني وطالما صورتك واصلاني يبقى انت في بيتي انا. خدت بالك؟ هي دي مساله الشباب، النقطه مهمه جدا اللي احنا كنا عايزين نركز عليها. طيب تعالوا بقى نشوف في عجاله سريعه كده ازاي بقى نغتنم الاجازه الصيفيه ديت. انا هذكر لكم في عجاله سريعه كده 1300 طريقه نغتنم بها ايه الاجازه الصيفيه. ايه كتير يا مدني؟ طب خلاص نخليهم 130. حلو 130 برضو كتير. طيب خلاص نخليهم 13 بس صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه يا جماعه احنا نقول 13 كده نقطه في عجاله سريعه كده عشان نشوف ازاي ان احنا فعلا نغتنم الاجازه الصيفيه اجمل اغتنام، عشان بقى عايزين بقى نرجع بقى ان شاء الله للدرس اللي جاي بقى لموضوع الزواج بقى عشان نكمل الموضوع ان شاء الله. اول حاجه انا عايزك تعمل خطه لدخول الجنه. في شباب اكيد من اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يا اما في كليه هندسه يا اما هو اصلا بقى مهندس. قاعد معاك يا مدير المهندسين دلوقتي ها؟ طيب طيب خير ان شاء الله. بقول المهندس زي ما بتهندس عشان تعمل بيت جميل والقواعد والسملات والعمدان والسقف عايزك تهندس عشان تخش الجنة. واضح؟ زي ما بتعرف تهندس لدنياك انا عايزك تهندس لدينك. تقعد بدل ما تقعد تفكر بالقلم والمسطرة والزاوية والمنقلة والمثلث وتقعد تظبط وتعمل، انا عايزك تظبط برضو اعيش ازاي عشان اخش الجنة. اعمل كده ولا كده ولا كده؟ اقولك لا اعمل كده، لان سيدنا ابن مسعود قال خط لنا رسول الله خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا على اليمين وعلى الشمال وقال وتلك السبل ما من سبيل منها الا عليه شيطان يدعو اليه، فقرأ النبي قول رب العلي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. بتقول يا مدني معاكم دكاتره برضو هنا، ربنا يبارك في جميع المسلمين رب العالمين. ثاني حاجه تنظيم دورات صيفيه لطلب العلم. تقول لي ياه بقى انا طالع من الامتحانات ولسه اخش في دورات صيفيه؟ اقول لك انت طالع من امتحانات بتمتحن عشان امر دنيوي، عشان تبقى مهندس وتبقى دكتور. وخد بالك من حاجه، مش معنى ان انا بقول لك ان انت لما تبقى مهندس او دكتور ده امر دنيوي، لا خد بالك تقدر تحول الامر الدنيوي لامر اخروي. بمعنى ان انا مهندس فههندس بيت اسلامي جميل، اعمل بابين للشقه، باب يخش منه الضيوف عشان ما يجرحوش البيت، وباب يخش منه اصحاب البيت عشان يبقوا النساء في ناحيه والرجال في ناحيه ودوره المياه والمطبخ في ناحيه واوضه النوم في ناحيه عشان البيت ما يجرحش. يبقى انا كده مهندس خدمت ديني، يبقى بفضل الله العمل ده لله. لما يبقى دكتور ويحتسب العمل ده انه يخدم المسلمين ويكون سبب، لان انت سبب، انما الشافي هو الله سبحانه وتعالى، ان يكون سبب لشفاء مرضى المسلمين، فده عمل لله سبحانه وتعالى. فنعمل دورات بقى نتعلم ديننا، نعمل دورات بقى للعلم الشرعي، نتعلم بقى الفقه. في اشياء يا جماعه فرض عين على كل مسلم، انت بتصلي فلازم تتعلم فقه الطهاره فقه الصلاه، انت جاي عليك صيام رمضان لازم تتعلم فقه الصيام، ولو هتعتكف يبقى تتعلم الاعتكاف الاشياء اللازمه لهذا الموضوع، هتروح تحج لازم تتعلم فقه الحج، لو عندك فلوس وهتزكي لازم تتعلم فقه الزكاه، وهكذا، لو بتتاجر لازم تتعلم فقه البيوع. دي الاشياء دي يا جماعه فرض عين على صاحبها، انما في امور فرض على الكفايه. علم المواريث جميل جدا، في كل منطقه لو واحد بس اتعلم علم المواريث ويعلم الناس، ربنا يبارك في جميع رب العالمين. وكان من منهج السلف الرحله في طلب العلم، يعني يا ريت نحيي السنه الجميله ديت ان احنا نروح ونتعلم من الشيخ فلان في السعوديه، الشيخ فلان في اليمن، الشيخ فلان في مصر، الشيخ فلان في سوريا، وهكذا تطلب العلم كده، وربنا يبارك في جميع شباب المسلمين. رقم اثنين يا شباب، ولا دي رقم ثلاثة؟ رقم ثلاثة. رقم ثلاثة يا شباب الصلوات الخمس في المسجد. فين؟ في المسجد. الله، والحرص على قيام الليل. اسمع كلام حبيبك بس بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. خد بالك من حاجة، حديث جميل قوي رواه الترمذي بإسناد حسن، النبي عليه الصلاة والسلام من صلى لله 40 يوما. فين؟ مش في بيتهم، مش في، لا في المسجد في جماعة. من صلى لله 40 يوما في جماعة بس بشرط يدرك التكبيرة الأولى، يعني قبل ما الإمام يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام يكون أنت واقف وراه، سواء صف أول بقى صف ثاني، بس يا ريت تحرص على الصف الأول وتكون خلف الإمام، يعني شيء جميل جدا. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، خد بالك كتبت له براءتان، خد عندك حاجتين أهم، براءة من النفاق وبراءة من النار. الله أكبر في كام يوم؟ في 40 يوم. حلو قوي. سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة كان محافظ على تكبيرة الإحرام في المسجد 40 سنة. 40 إيه؟ سنة؟ 40 سنة، يعني مش 40 يوم ولا 40 أسبوع ولا 40 شهر، لا 40 سنة. النبي يقول لو حافظت على تكبيرة الإحرام 40 يوم 5 صلوات تدرك تكبيرة الإحرام هتبقى تكتب لك براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. خد بالك في بعض الشباب حاولوا ما عرفوش، يعني شاب آخر شاب كان بيقول لي إيه، بيقول لي والله العظيم حاولت أعمل الموضوع دوت حافظت عليه 39 يوم وأربع فروض وآخر فرض عدى مني، أقول له ابدأ من الأول. خدت بالك؟ هي دي المسألة، لا يوفق إليها إلا موفق، اللي ربنا يوفقه. أسأل الله عز وجل يوفق كل الشباب المسلمين. جرب كده واشتغل كده واجتهد مع ربنا، 5 فروض في المسجد ولمدة 40 يوم. مش معنى كده بعد كده هتسيبه يعني، لا، بس أنا بقول إيه، لو داومت عليها بجد يبقى ربنا وفقك إن أنت تاخد براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. قيام الليل بقى، نتكلم بقى عن قيام الليل ولا حرج، اقعد اتكلم من هنا للسنة الجاية عن قيام الليل. يعني إنسان لا يمل أبدا. كفاية إن سيدنا جبريل عليه السلام لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله جل وعلا ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات، خد بالك، ومطردة للداء عن الجسد. لا دي جديدة بقى، جديدة بجد. يعني قيام الليل من أسباب الشفاء، أي نعم، حطه عندك كده لو بتكتب أسباب الشفاء، من أسباب الشفاء قيام الليل بجد والله. يعني كان في بعض الناس كانوا بيعانوا من بعض المتاعب في الفقرات وتعبانين كده، لما صلوا قيام الليل ربنا شفاهم، خدت بالك. وبعدين بقى قيام الليل بقى خصوصا بقى لو في الثلث الأخير، الله، في وقت نزول الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله، والحديث رواه مسلم، ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير كل ليلة فيقول وينادي علينا، هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ويظل هكذا إلى أن يطلع الصبح. سبحان الله. يعني ما تتخيلش بقى، أنت لو طالب قوم اطلب ربنا ينجحك، لو عايز تتجوز قوم اطلب يا رب جوزني، لو عايزة تتجوزي قول يا رب ارزقني رزق صالح، لو نفسك ولادك ينجحوا قوم وصلي قول يا رب نجح ولادي، لو نفسك ربنا يشفي مريضك قوم اطلب في الوقت ده، وقت كله بركة، كله بركة بجد. قوم وصلي قيام الليل، صلي الصلاة الخمس في المسجد، يعني خير كبير جدا. رقم 4، برنامج لحفظ القرآن الكريم. أنا يعني بجد لو قدرتوا تحفظوا كل يوم ولو صفحة، يعني في الأسبوع كم صفحة؟ 7 صفحات، يعني حوالي يمكن 3 أرباع قرآن ما شاء الله. أنا بطلب منكم كل أسبوع 40 بس عشان مش عايز أتقل عليكم، لكن تقدر تحفظ كل أسبوع على الأقل 3 أرباع، شيء جميل جدا. والقرآن زي ما انت عارف بقى، يعني انت ممكن في الصيف ورب الكعبة ممكن في الصيف تحفظ نص القرآن، لو حفظت كل يوم ربع في 4 شهور يبقى ختمت نص القرآن 15 جزء، هيبقى 15 جزء لو وزعتهم حتى على 8 شهور تانية يبقى انت ختمت القرآن في سنة كاملة، بقيت ما شاء الله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته يا الله. وزي ما قلت لك ان يعني يا ريت لو حفظت حفظ الناس اللي حواليك، هات الشباب الصغير والاخت تجيب البنات الصغيرين، وحذاري بالله عليكم اوعى اخ يحفظ بنات واوعى اخت تحفظ شباب، لا. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه قال لا يخلو احدكم بامراه ولو كان يحفظها القران، لان تبقى فتن كبيره جدا. بحزن قوي لما الاقي واحد طالع بيعلم الناس القران ومقعد جنبه 3-4 بنات وعمال بيقول واحنا بنعلم الناس قرآن. قرآن ايه اللي انت بتعلمه للناس؟ القرآن بتعلمه للناس، بتقعد تعلم بنات في الجامعة، تقعد تعلم بنات في الجامعة يعني، وتقول انا بحفظ ناس قرآن. يعني اهل القرآن دول معروف سمة اهل القرآن، ناس بيغضوا بصرهم، ناس بيتقوا ربنا، ناس ما بيكونوش فتنة للناس، ناس ما بيجرؤوش البنات على النظر للرجال. اهل القرآن معروفين، صاحب القرآن والانسان الخاتم القرآن ده ليه حال مع ربنا، ليه حال مع ربنا، ما هوش جريء على ربنا وما هوش جريء على محارم الله سبحانه وتعالى. يعني الحقيقة الواحد بيحزن وتسامحوني انا بتكلم، يعني بقول اللي في قلبي، بيحزن ان النهارده نعمل خلطة بين الشباب والبنات باسم الدعوة. ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش. لما النبي عليه السلام ده حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والدخول على النساء، ارايت رسول الله الحم قريب الزوج، ما هوش حد غريب، مش غرب وقاعدين مع بعض كمان، لا ده ابن عم الزوج، ده أخو الزوج. قال الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. وإيه الفايدة اللي هتعود على الدعوة؟ وسامحوني، إيه الفايدة اللي هتعود على الدعوة من إن إحنا النهاردة نقعد شباب مع بنات عشان دعوة؟ ينفع الكلام ده؟ طيب نكمل موضوعنا بس بعد هذا الفصل، فأقول قولي هذا وأستغفر